هل الصلاة في المسجد القديم أفضل من الصلاة في المسجد الجديد؟ نعم، المسجد القديم الأكثر مصلين أفضل من المسجد الجديد الأقل مصلين، كما ذكر ذلك أهل العلم لأن له السابقة والكثرة.